Book 2 57 57 عند الطبيب كود ليشنيكا عندي موعد مع الطبيب ناروچن سام كود ليشنيكا الموعد عندي في الساعة العاشرة. ناروچن سام كود ليشنيكا و 10 ساعتي. ما اسم حضرتك؟ كاكو يه واشه إيمه؟ تفضل أجلس في غرفة الانتظار. موليم واس، بريچيكايته و چكاونيسي. الطبيب سيأتي حالاً. Liječnik dolazi odmah. Ta'minak al-sahhi ma' ayyi sharika? Gdje ste osigurani? Bimadha aqdir an akhdimak? Što mogu učiniti za vas? Hal tash'ur bi alam? Imate li bolove? Ayna al-mawdi' الذي يؤلم. Gdje boli? أشعر دائما بألم في الظهر. Stalno me bole leđa. عندي صداع في أغلب الأوقات. Često me boli glava. أشعر أحيانا بألم في البطن. Ponekad me boli trbuh. Min fadlak, akšif al-nusuf al-alwi min jismak. Razodjenite, molim vas, gornji dio tijela. Min fadlak, tamaddad ala al-sarir. Lezite, molim vas, na ležaljku. Dagt al-dam, tamam. Krvni tlak je u redu. Otik ibra. Dat ću vam injekciju. Otik hubub. Dat ću vam tablete. Atajtak wasfa tobija lil sajdalija. Dat ću vam recept za ljekarnu.